بسم الله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. الفروق بين آيات الأنبياء وغيرهم. قال: وقد تقدم ذكر بعض الفروق بين آيات الأنبياء وغيرهم، وبينها وبين غيرها من الفروق ما لا يكاد يحصى. الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق فيما يخبر به عن الكتب. لا يكاد صلى الله عليه وسلم كذا؟ لا، لأنه يخبر عن الأنبياء. نعم. قال: أن النبي صادق فيما يخبر به عن الكتب، لا يكذب قط، ومن خالفهم من السحرة والكهان لا بد أن يكذب، كما قال تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزل على كل أفاك أثيم. الثاني: من جهة ما يأمر به هذا ويفعله، ومن جهة ما يأمر به هذا ويفعله، فإن الأنبياء لا يأمرون إلا بالعدل وطلب الآخرة وعبادة الله وحده، وأعمالهم البر والتقوى، ومخالفوهم يأمرون بالشرك والظلم ويعظمون الدنيا، وفي أعمالهم الإثم والعدوان. الثالث: أن السحر والكهانة ونحوهما أمور معتادة معروفة لأصحابه، أليست خارقة لعادتهم؟ معروفة لأصحابها. لأصحابها. معروفة لأصحابها، أليست خارقة لعادتهم؟ وآيات الأنبياء لا تكون إلا لهم ولمن اتبعهم. الرابع: أن الكهانة والسحر يناله الإنسان بتعلمه وسعيه واكتسابه، وهذا مجرب عند الناس، بخلاف النبوة فإنه لا ينالها أحد باكتسابه. الخامس: أن النبوة لو قدر أنها تنال بالكسب، فإنما تنال بالأعمال الصالحة والصدق والعدل والتوحيد، لا تحصل مع الكذب على من دون الله، فضلا عن أن تحصل مع الكذب على الله. الطريق الذي تحصل به لو حصلت بالكسب مستلزم للصدق على الله فيما يخبر به. السادس: أن ما يأتي به الكهان والسحرة لا يخرج عن كونه مقدورا للجن والإنس، وهم مأمورون بطاعة الرسل، وآيات الرسل لا يقدر عليها لا جن ولا إنس، بل هي خارقة لعادة كل من أرسل النبي إليه. قل: إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. السابع: أن هذه يمكن أن تعارض بمثلها، وآيات الأنبياء لا يمكن أحدا أن يعارضها بمثلها. الثامن: أن تلك ليست خارقة لعادات بني آدم، بل كل ضرب منها معتاد لطائفة غير الأنبياء، فليست معتادة لغير الصادقين على الله ولمن صدقهم. التاسع: أن هذه لا يقدر عليها مخلوق. لا، في فرق. أشهر. الثامن، أعد الثامن. الثامن: أن تلك ليست خارقة لعادات بني آدم. نعم. بل كل ضرب منها معتاد لطائفة غير الأنبياء. نعم. فليست معتادة لغير الصادقين. نعم. على الله. وأما آيات الأنبياء فليست معتادة لغير الصادق. أما آيات الأنبياء. إيه. طيب. يختلف حيل. نعم. أما آيات الأنبياء فليست معتادة لغير الصادقين على الله ولمن صدقهم. التاسع: أن هذه لا يقدر عليها مخلوق، لا الملائكة ولا غيرهم، كإنزال القرآن وتكليم موسى، وتلك تقدر عليها الجن والشياطين. العاشر: أنه إذا كان من الآيات ما يقدر عليه الملائكة، فإن الملائكة لا تكذب على الله ولا تقول لبشر أن الله أرسلك ولم يرسله، وإنما يفعل ذلك الشياطين. والكرامات معتادة في الصالحين منا ومن قبلنا، ليست خارقة لعادة الصالحين، وهذه تنال بالصلاح بدعائهم وعبادتهم. ومعجزات الأنبياء لا تنال بذلك ولو طلبها الناس حتى يأذن الله فيها. قال تعالى: قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. وقال: قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. قال الحادي عشر: أن النبي قد تقدمه أنبياء، فهو لا يأمر إلا بجنس ما أمرت به الرسل قبله، فله نظراء يعتبر بهم، وكذلك الساحر والكاهن له نظراء يعتبر بهم. والثاني عشر: أن النبي لا يأمر إلا بمصالح العباد في المعاش والمعاد، فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فيأمر بالتوحيد والإخلاص والصدق، وينهى عن الشرك والكذب والظلم، فالعقول والفطر توافقه كما توافقه الأنبياء قبله، فيصدقه صريح المعقول وصحيح المنقول الخارج عما جاء به، والله أعلم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الفصل على قصره هو زبدة الكتاب كله في معرفة فروق الأنبياء عن غيرهم من السحرة وغيرهم، وبهذا يتميز تتميز النبوات عن غيرها. وهو سيذكر كذلك بعض الفروق كذلك، لكن هذا أولها. نعم، كل ما سواه هي مناقشات واستطرادات وإفاضات منه رحمه الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. ما يخالف الكتاب والسنة فهو باطل. قال: ومن تدبر هذا وغيره تبين له أن جميع ما ابتدعه المتكلمون وغيرهم مما يخالف الكتاب والسنة فإنه باطل. ولا ريب أن المؤمن يعلم من حيث الجملة أن ما خالف الكتاب والسنة فهو باطل، لكن كثير من الناس لا يعلم ذلك في المسألة في المسائل المفصلة، لا يعرف ما الذي يوافق الكتاب والسنة وما الذي يخالفه. الله أكبر، هذه جميلة. يقول المؤمن من حيث الجملة يعلم ما يخالف الكتاب والسنة فهو باطل، لكن تفاصيل ما يخالف الكتاب والسنة هذا الذي يتفاوت أهل الإيمان فيه. قال: ولا ريب أن المؤمن يعلم من حيث الجملة أن ما خالف الكتاب والسنة فهو باطل، لكن كثير من الناس لا يعلم ذلك في المسائل المفصلة. نعم. قال: لا يعرف ما الذي يوافق الكتاب والسنة وما الذي يخالفه، كما قد أصاب كثير من الناس في الكتب المصنفة في الكلام في أصول الدين وفي الرأي وفي الرأي والتصوف وغير ذلك، فكثير منهم قد اتبع طائفة يظن أن ما يقولونه هو الحق وكلهم على خطأ وضلال. ولقد أحسن الإمام أحمد في قوله في خطبته، وإن كانت مأثورة عمن تقدم: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى، فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم، ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عنان الفتنة، فهم مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب مجمعون على مفارقة الكتاب، يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم، فنعوذ بالله من فتن المضلين. فهؤلاء أهل البدع من أهل الكلام وغيرهم، كما قال: مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب متفقون على مفارقة الكتاب. وتصديق ما ذكره أنك لا تجد طائفة منهم توافق الكتاب والسنة فيما جعلوه أصول دينهم، بل لكل طائفة أصول دين لهم، فهي أصول دينهم الذي هم عليه، ليس هي أصول الدين الذي بعث الله به رسوله وأنزل به كتابه. وما هم عليه من الدين ليس كله موافقا للرسول ولا كله مخالفا له، بل بعضه موافق وبعضه مخالف، بمنزلة أهل الكتاب الذين لبسوا الحق بالباطل أو لبسوا الحق بالباطل، كما قال تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وقال تعالى: يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. لكن بعض الطوائف أكثر مخالفة للرسول من بعض، فبعضها أظهر مخالفة، ولكن الظهور أمر نسبي، فمن عرف السنة ظهرت له مخالفة من خالفها، فقد تظهر مخالفة بعضهم للسنة لبعض الناس لعلمه بالسنة دون من لا يعلم منها ما يعلمه هو، وقد تكون السنة في ذلك معلومة عند جمهور الأمة فتظهر مخالفة من خالفها، كما تظهر للجمهور مخالفة الرافضة للسنة وعند الجمهور هم المخالفون للسنة، فيقولون أنت سني أو رافضي. وكذلك الخوارج لما كانوا أهل سيف وقتال ظهرت مخالفتهم للجماعة حين كانوا يقاتلون الناس، وأما اليوم فلا يعرفهم أكثر الناس. الله، يعني كان فيه إشارة سبحان الله العظيم أن تسمية سلف الأمة ومن سار على دربهم بأهل السنة والجماعة إشعار إيش؟ لمخالفة الرافضة والخوارج. فإن الرافضة خالفوا السنة وهؤلاء أهل السنة، والخوارج خالفوا الجماعة فكانوا هؤلاء أهل الجماعة. ومر علينا رحمه الله أنه قال إيش؟ أن أصول البدع في الإسلام أربع: التشيع والخوارج والقدرية والمرجئة. قال: وبدع القدرية والمرجئة ونحوهم لا تظهر مخالفتها بظهور هذين. لأن ذكر الرافضة وذكر الخوارج، باقي أصلين. نعم، وأشار إلى هنا. قال: وهاتان البدعتان ظهرتا لما قتل عثمان رضي الله عنه في الفتنة في خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وظهرت الخوارق بمفارقة أهل الجماعة. ظهرت الخوارج، الخوارج وظهرت الخوارج بمفارقة أهل الجماعة واستحلال دمائهم وأموالهم، حتى قاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه متبعا في ذلك لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: صح الحديث بالخوارج من 10 أوجه، وهذه قد رواها صاحبه مسلم بن الحجاج في صحيحه، وروى البخاري قطعة منها، واتفقت الصحابة على قتال الخوارج، حتى أن ابن عمر مع امتناعه عن الدخول في فرقة كسعد وغيره من السابقين، ولهذا لم يبايعوا لأحد إلا في الجماعة. قال عند الموت: ما آسي على شيء إلا على أني لم أقاتل الطائفة الباغية مع علي رضي الله عنه. سبحان الله، يريد بذلك ابن عمر عجيب موقف في الفتن، أخذ سيفه ودقة عشان ما يعني يحدث نفسه أنه يدخل في الفتنة، واتفق الصحابة على قتال الخوارج، حتى أن ابن عمر مع امتناعه عن الدخول في فرقة كسعد يعني ابن أبي وقاص وغيره من السابقين، ولهذا لم يبايعوا لأحد إلا في الجماعة، لأن سعد آخر ما بايع عثمان. نعم. قال: يريد بذلك قتال الخوارج، وإلا فهو لم يبايع لا لعلي ولا غيره، ولم يبايع معاوية إلا بعد أن اجتمع الناس عليه، فكيف يقاتل إحدى الطائفتين؟ وإنما أراد المارقة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: تمرق مارقة على حين فرقة من الناس يقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق. وهذا حدث به أبو سعيد، فلما بلغ ابن عمر قول النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج وأمره بقتالهم تحسر على ترك قتالهم، فكان قتالهم ثابتا بالسنة الصحيحة الصريحة وباتفاق الصحابة بخلاف فتنة الجمل وصفين، فإن أكثر السابقين الأولين كرهوا القتال في هذا وهذا، وكثير من الصحابة قاتلوا إما من هذا الجانب وإما من هذا الجانب، فكانت الصحابة في ذلك على 3 أقوال. لكن الذي دلت عليه السنة الصحيحة أن علي بن أبي طالب كان أولى بالحق، وأن ترك القتال بالكلية كان خيرا وأولى. ففي الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تمرق مارقة على حين فرقة من الإسلام يقتلهم أولى الطائفتين بالحق. وقد ثبت عنه أنه جعل القاعد فيها خيرا من القائم، والقائم خيرا من الماشي، والماشي خيرا من الساعي، وأنه أثنى على من صالح ولم يثني على من قاتل. ففي البخاري وغيره عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الحسن: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين من المسلمين. فأثنى على الحسن في إصلاح الله به بين الفئتين، وفي صحيح مسلم وبعض نسخ البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمار: تقتلك الفئة الباغية. وفي الصحيحين أيضا أنه قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة، قال معاذ: وهم بالشام. وفي صحيح مسلم عنه أنه قال: لا يزال أهل المغرب ظاهرين لا يضرهم من خذلهم. قال أحمد بن حنبل وغيره: أهل المغرب أهل الشام، أي أنها أول المغرب، فإن التغريب والتشريق أمر نسبي، فلكل بلد غرب وشرق، وهو صلى الله عليه وسلم تكلم بمدينته، فما تغرب عنها فهو غرب، وما تشرق عنها فهو شرق، وهي مسامته مسامتة أول الشام، وهي مسامتة أول الشام من ناحية الفرات، كما أن مكة مسامتة لحران وسميصات ونحوهما، وتصويب قتالهم أن كان بعد الإصلاح، فلم يقع الإصلاح وإن كان عند بغيهم في الاقتتال، وإن لم يكن إصلاح فهؤلاء البغاة لم يكن في أصحاب علي من يقاتلهم، بل تركوا قتالهم إما عجزا وإما تفريطا، فترك الإصلاح المأمور به فترك الإصلاح المأمور به. وعلى هذا قتلوا ابتداء قتالا غير مأمور به، ولما صار قتالهم مأمورا به لم يقاتلوا القتال المأمور به، بل نكل أصحاب علي عن القتال إما عجزا وإما تفريطا. والبغاة المأمور بقتالهم هم الذين بغوا بعد الاقتتال وامتنعوا من الإصلاح المأمور به، فصاروا بغاة مقاتلين. والبغاة إذا ابتدأوا بالقتال جاز قتالهم بالاتفاق، كما يجوز قتال الغواة قطاع الطريق إذا قاتلوا باتفاق الناس. فأما الباغي من غير قتال فليس في النص أن الله أمر بقتاله، بل الكفار إنما يقاتلون بشرط الحرام كما ذهب إليه جمهور يعني العلماء. بل الكفار يقاتلون بشرط الحرام، يعني إيش؟ أيها أن يكونوا محاربين، أما إذا كانوا مستأمنين أو أهل ذمة أو عهد فإنهم لا يقاتلون. بل الكفار إنما يقاتلون بشرط الحرام كما ذهب إليه جمهور العلماء، وكما دل عليه الكتاب والسنة كما هو مبسوط في موضعه. والصديق قاتل المرتدين الذين ارتدوا عما كانوا فيه على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم من دينه، وهم أنواع: منهم من آمن بمتنبئ كذاب، ومنهم من لم يقر ببعض فرائض الإسلام التي أقر بها مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنهم من ترك الإسلام بالكلية. ولهذا تسمى هذه وأمثالها من الحروب بين المسلمين فتنا، كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم. والملاحم ما كان بين المسلمين والكفار، وبسط هذا له موضعا آخر. والمقصود هنا أن الخوارج ظهروا في الفتنة وكفروا عثمان وعلي رضي الله عنهما ومن والاهما، وباينوا المسلمين في الدار، وسموا دارهم دار الهجرة، وكانوا كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. ما يقع بين المسلمين تسمى فتن، وما يقع بين المسلمين والكفار تسمى ملاحم وجهاد. قال: وكانوا أعظم الناس صلاة وصياما وقراءة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، وقراءته مع قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، ومروقهم منه خروجهم باستحلالهم دماء المسلمين وأموالهم، فإنه قد ثبت عنه في الصحيح أنه قال: هذا معنى الخروج، لأن بعض الناس يقول لك إيش؟ نراهم على الإسلام في الظاهر، نقول خروجهم بقوله يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية باستحلالهم دماء المسلمين وأموالهم، هذا معنى لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. انتبهوا، هذه ترى فائدة. نعم، معنى خروج الخوارج لما قال يمرقون من الإسلام، لأن هذا يشكل عند بعض الناس، يقول لك أنا ما أشوف أنهم يمرقون، أشوف أنهم باقين. نعم. قال: فإنه قد ثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. وهم بسطوا في المسلمين أيديهم وألسنتهم فخرجوا منه، ولم يحكم علي رضي الله عنه وأئمة الصحابة فيهم بحكمهم في المرتدين، بل جعلوهم مسلمين. وسأل ابن أبي وقاص وهو أفضل من كان قد بقي بعد علي رضي الله عنه وهو من أهل الشورى واعتزل في الفتنة فلم يقاتل لا مع علي ولا مع معاوية، ولكنه ممن تكلم في الخوارج وتأول فيهم، قوله وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. وحدث أيضا طوائف الشيعة الإلهية الغلاة، فرفع إلى علي رضي الله عنه منهم طائفة ادعوا فيه الإلهية فأمرهم بالرجوع فأصروا فأمهلهم ثلاثا، ثم أمر بأخاديد من نار فخدت وألقاهم فيها فرأى قتلهم بالنار. أما ابن عباس فقال لو كنت أنا لم أحرقهم بالنار لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعذب بعذاب الله، ولضربت أعناقهم لقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. وأكثر الفقهاء على قول ابن عباس. وروي أنه بلغه أن ابن السوداء يسب أبا بكر وعمر رضي الله عنهما فطلب قتله فهرب منه، فإما قتله على السب أو لأنه كان متهما بالزندقة، وقيل أنه هو الذي ابتدع بدعة الرافضة. ابن السوداء هو عبد الله بن سبع، وقيل وروي أنه بلغه أن ابن السوداء يسب أبا بكر وعمر رضي الله عنهما فطلبه فقتله فطلب قتله فهرب منه، فإما قتله على السب أو لأنه كان متهما بالزندقة. نعم. قالوا الذين يسبون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما فيهم تزندق كالإسماعيلية والنصيرية فهؤلاء يستحقون القتل بالاتفاق، وفيهم من يعتقد بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم كالإمامية فهؤلاء في قتلهم نزاع، وتفصيل ذلك مذكور في غير هذا الموضع. وتواتر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، وهذا متفق عليه بين قدماء الشيعة، وكلهم كانوا يفضلون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. وفيهم قيل أنه هو الذي ابتدع بدعة الخوارج وأنه كان رأس إفساد الدين الإسلامي. والذين يسبون أبا بكر وعمر فيهم تزندق الإسماعيلية والنصيرية فهؤلاء يستحقون القتل بالاتفاق، وفيهم من يعتقد نبوة النبي يعني مع ذلك يعتقد نبوة النبي كالإمامية. نعم. قال وتواتر عن علي بن أبي طالب أنه قال خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، وهذا متفق عليه بين قدماء الشيعة، وكلهم كانوا يفضلون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. وإنما كان النزاع في علي وعثمان رضي الله عنهما حين صار لهذا شيعة ولهذا شيعة، وأما أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فلم يكن أحد يتشيع لهما، بل جميع الأمة كانت متفقة عليهما حتى الخوارج، فإنهم يتولونهما وإنما يتبرؤون من علي وعثمان رضي الله عنهما. وروي أن معاوية قال لابن عباس رضي الله عنه: أنت على ملة علي أم عثمان؟ قال: لا على ملة علي ولا عثمان، أنا على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان كل من الشيعتين يذم الآخر بما برأه الله منه، فكان بعض شيعة عثمان يتكلمون في علي بالباطل، وبعض شيعة علي يتكلمون في عثمان بالباطل، والشيعتان مع سائر الأمة متفقة على تقديم أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. قيل لشريك بن عبد الله القاضي: أنت من شيعة علي وأنت تفضل أبي بكر وعمر؟ فقال: كل شيعة علي على هذا، هو يقول على أعواد هذا المنبر: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، أفكنا نكذبه؟ والله ما كان كذابا. وقد روى البخاري في صحيحه من حديث محمد بن الحنفية أنه قال له: يا أبتي، من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: يا بني، أو ما تعرف؟ قال: لا. قال: أبو بكر. قال: ثم من؟ قال: ثم عمر، وهو مروي من حديث الهمدانيين شيعة علي عن أبيه. وروي عن علي أنه قال: ولو كنت بوابا على باب الجنة لقلت لهمدان: ادخلي بسلام. وقد روي عنه أنه قال: لا أوتى بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري. وقد ثبت عن علي رضي الله عنه بالأحاديث الثابتة بل المتواترة أنه قاتل الغالية كالذين يعتقدون إلهيته بعد أن استتابهم ثلاثا كسائر المرتدين، وأنه كان يبالغ في عقوبة من يسب أبا بكر وعمر، وأنه كان يقول إنهما خير هذه الأمة بعد نبيها، وهذا مبسوط في مواضع. والمقصود هنا أن هاتين حدثتا في ذلك الوقت، ثم في آخر عصر الصحابة حدثت القدرية، وتكلم فيهم من بقي من الصحابة كابن عمر وابن عباس ووائلة بن الأسقع. وائلة شغلة ولا واثلة؟ واثلة بالثاء. واثلة بن الأسقع وغيرهم. وحدثت أيضا بدعة المرجئة في الإيمان، والآثار عن الصحابة ثابتة بمخالفتهم، وأنهم قالوا الإيمان يزيد وينقص، كما ثبت ذلك عن الصحابة كما هو مذكور في موضعه. وأما الجهمية نفاة الأسماء والصفات فإنهم حدثوا في أواخر الدولة الأموية، وكثير من السلف لم يدخلهم في 72 فرقة، منهم يوسف بن أسباط وعبد الله بن المبارك. قالوا: أصول البدع أربع: الخوارج والشيعة والقدرية والمرجئة. فقيل لهم الجهمية، فقالوا: ليس هؤلاء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا تنازع من بعدهم من أصحاب أحمد وغيرهم هل هم من 72 على قولين ذكرهما عن أصحاب أحمد أبو عبد الله بن حامد في كتابه في الأصول. والتحقيق أن التجاهم المحض وهو نفي الأسماء والصفات كما يحكي عن جهم كما يحكى عن جهل والغالية من الملاحدة ونحوهم من عن جهم والغالية من الملاحدة ونحوهم من نفي أسماء الله الحسنى كفر بين مخالف لما علم بالاضطرار. كفر بين مخالف لما كفر بين مخالف لما علم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم. وما نفي الصفات مع إثبات الأسماء كقول المعتزلة فهو دون هذا لكنه عظيم أيضا. انتبه لها. وأما نفي الصفات مع إثبات الأسماء يمر علينا كثير مرات أن المعتزلة ينفون كذلك الأسماء والصفات. المعتزلة ينفون الصفات ويثبتون الأسماء لكن من غير الدلالة على الصفات، لأن عندهم إيش؟ أنها مجرد أعلام محضة لا تدل على صفة. نعم. وأما من أثبت الصفات المعلومات بالعقل والسمع وإنما نازع في قيام الأمور الاختيارية به كابن كلاب ومن اتبعه، فهؤلاء ليسوا جهمية بل وافقوا جهما في بعض قوله وإن كانوا خالفوه في بعضه، وهؤلاء من أقرب الطوائف إلى السلف وأهل السنة والحديث. وكذلك السالمية والكرامية ونحو هؤلاء يوافقون في جملة أقوالهم المشهورة، فيثبتون الأسماء والصفات والقضاء والقدر في الجملة، ليسوا من الجهمية والمعتزلة النفاة للصفات. وهم أيضا يخالفون الخوارج والشيعة فيقولون بإثبات خلافة الأربعة وتقديم أبي بكر وعمر، ولا يقولون بخلود أحد من أهل القبلة في النار. لكن الكرامية والكلابية وأكثر الأشعرية مرجئة،

بل أهل العلم بالقرآن والسنة ومعاني ذلك يجب عليهم من تفصيل الإيمان ما لا يجب على من لم يعرف ما عرفوا، وأهل الجهاد يجب عليهم من الإيمان في تفصيل الجهاد ما لا يجب على غيرهم، وكذلك ولاة الأمر وأهل الأموال يجب على كل من على كل من معرفة ما أمر الله به ونهى عنه وأخبر به ما لا يجب على غيره، والإقرار بذلك من الإيمان. ومعلوم أنه وإن كان الناس كلهم يشتركون في الإقرار بالخالق وتصديق الرسول بالجملة وتصديق الرسول جملة، فالتفصيل لا يحصل بالجملة، ومن عرف ذلك مفصلا لم يكن ما أمر به ووجب عليه مثل من لم يعرف ذلك. وأيضا فليس الناس متماثلين في فعل ما أمروا به من اليقين والمعرفة والتوحيد وحب الله وخشية الله والتوكل على الله والصبر لحكم الله وغير ذلك مما هو من إيمان القلوب، ولا في لوازم ذلك التي تظهر على الأبدان. وإذا قدر أن بعض ذلك زال لم يزل سائره، بل يزيد الإيمان تارة وينقص تارة، كما ثبت ذلك عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل عمر بن حبيب الخطمي وغيره أنهم قالوا الإيمان يزيد وينقص كما قد بسط في غير هذا الموضع. إذ المقصود هنا أن طوائف أهل البدع من أهل الكلام وغيرهم ليس فيهم من يوافق الرسول في أصول دينه، لا فيما اشتركوا فيه ولا فيما انفرد به بعضهم، فإنهم اشتركوا في مقالات فليس إجماعهم حجة ولا هم معصومون من الاجتماع على خطأ. وقد زعم طائفة أن إجماع المتكلمين في المسائل الكلامية كإجماع الفقهاء، وهذا غلط، بل السلف قد استفاض عنهم ذم المتكلمين وذم أهل الكلام مطلقا. يعني معناه أنه لا اعتبار بإجماعهم ولا اعتبار بخلافهم. نعم. فإذا ذكرت مثلا مسألة فيها إجماع قلت أن هذا إجماع، ما يجي واحد يقول لك لا خالف في ذلك المعتزلة ولا خالف في ذلك الأشاعرة، نقول خلافهم ليس معتبر لأنه يعني خالف الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قال ونفس ما اشتركوا فيه من إثبات الصانع بطريقة الأعراض وأنها لازمة للجسم أو متعاقبة عليه فلا يخلو منها، وما لم يخلو من الحوادث فهو حادث لامتناع حوادث لا أول لها، وأن الله يمتنع أن يقال إنه لم يزل متكلما بمشيئته بعد أن لم يكن بلا حدوث حادث، وما يتبع هذا هو أصل مبتدع في الإسلام. أول ما عرف أنه قاله الجهم بن صفوان مقدم الجهمية، وأبو الهذيل العلاف مقدم المعتزلة، ولهذا طرداه فقال بامتناع الحوادث بالمستقبل، وقال الجهم بفناء الجنة والنار، وقال أبو الهذيل بانقطاع حركاتهما كما قد بسط فروع هذا الأصل الذي اشتركوا فيه، ثم افترقوا بعد ذلك في فروعه، فأئمتهم كانوا يقولون كلام الله القرآن وغيره مخلوق، وكذلك سائر ما يوصف به الرب ليس له صفة قامت به، لأن ذلك عرض عندهم لا يقوم إلا بجسم والجسم حادث، فقالوا القرآن وغيره من كلام الله مخلوق وكذلك سائر ما يوصف به الرب. فجاء بعدهم مثل ابن كلاب وابن كرام والأشعري وغيرهم من شاركهم في أصل قولهم، لكن قالوا بثبوت الصفات لله وأنها قديمة، لكن منهم من قال لا تسمى أعراضا لأن العرض لا يبقى زمانين وصفات الرب باقية كما يقوله الأشعري وغيره، ومنهم من قال تسمى أعراضا وهي قديمة وليس كل عرض حادثا كابن كرام وغيره. ثم افترقوا في القرآن وغيره من كلام الله، فقال ابن كلاب ومن اتبعه هو صفة من الصفات قديمة كسائر الصفات، ثم قال ولا يجوز أن يكون صوتا لأنه لا يبقى، ولا معاني متعددة فإنها إن كان لها عدد مقدر فليس قدر بأولى من قدر، وإن كانت غير متناهية لازم ثبوت معان في آن واحد لا نهاية لها وهذا ممتنع. فقال إنه معنى واحد وهو معنى آية الكرسي وآية الدين والتوراة والإنجيل، وقال جمهور العقلاء إن تصور هذا القول تصورا تاما يوجب العلم بفساده. فقال طائفة بل كلامه قديم العين. تتصور تتصور تام يدرك فساده، هذا معنى. وقال طائفة بل كلامهم قديم العين أو يعني حروف. كيف إنسان يقول لك، يقول لك القرآن هو التوراة هو الإنجيل هو الزبور والأمر هو النهي هو الاستفهام هو الخبر، كيف يقول لك هذا؟ بس أنه تكلم به بالعربي صار قرآن، تكلم به بالسرياني صار توراة، تكلم به بالسرياني صار إنجيلا، تكلم به بالعبرية صار توراة. وذلك يقول سبحان الله وجمهور العقلاء يقولون أن تصور هذا القول تصورا تاما يوجب العلم بفساده، يعني ما يحتاج أنك توسع النظر في فساده. نعم. وقال طائفة، وقال طائفة بل كلامه قديم العين وهو حروف أو حروف وأصوات قديمة أزلية، مع أنها مترتبة في نفسها، وأن تلك الحروف والأصوات باقية أزلا وأبدا. وجمهور العقلاء يقولون إن فساد هذا معلوم بالضرورة، وهاتان الطائفتان تقولان إنه لا يتكلم بمشيئته وقدرته. وليش أنت مالك عايش تبحث في الأشياء هذه كلها؟ أؤمن بأنها كلام الله وأن الله تكلم به وانتهى الموضوع، تضيف إضافات وتبحث بحوث ما أمرك الله بها، هذا هو التنطع. إذا هذا ما هو التنطع عجيش هلك المتنطعون. نعم. قال وهاتان الطائفتان تقولان إنه لا يتكلم بمشيئته وقدرته. وقال آخرون كالهشامية والكرامية بل هو متكلم بمشيئته وقدرته، وكلامه قائم بذاته ولا يمتنع قيام الحوادث به، لكن يمتنع أن يكون لم يزل متكلما، فإن ذلك يستلزم وجود حوادث لا أول لها وهو ممتنع. فهذه الأربعة في القرآن وكلام الله هي أقوال المشركين في امتناع دوام كون الرب فعالا بمشيئته أو متكلما بمشيئته. وأما أئمة السنة والحديث كعبد الله بن المبارك وأحمد بن حنبل وغيرهما فقالوا لم يزل الرب متكلما إذا شاء وكيف شاء، فذكروا أنه يتكلم بمشيئته وقدرته وأنه لم يزل كذلك. شوف أهل البدع حتى الرافضة كل أهل البدع على انحرافهم وبعدهم عن السنة والأقوال الصحيحة تجد أنهم يجلون علماء السنة ويعرفون أن ما يأتي منهم أن هذا محل تقدير، وأن حتى في شواهدهم الرافضة هم رافضة يستشهدون في الأحاديث اللي في البخاري ومسلم يعرفون أنها هي أصح من غيرها. قال وأما أئمة السنة والحديث كعبد الله بن المبارك وأحمد بن حنبل وغيرهما فقالوا لم يزل الرب متكلما إذا شاء وكيف شاء، فذكروا أنه يتكلم بمشيئته وقدرته وأنه لم يزل كذلك. وهذا يناقض الأصل الذي اشترك فيه المتكلمون من الجهمية والمعتزلة ومن تلقى عنهم، فلا هم موافقون للكتاب والسنة وكلام السلف لا فيما اتفقوا عليه ولا فيما تنازعوا فيه. ولهذا يوجد في عامة أصول الدين لكل منهم قول وليس في أقوالهم ما يوافق الكتاب والسنة، كأقوالهم في كلام الله وأقوالهم في إرادته ومشيئته وفي علمه وفي قدرته وفي غير ذلك من صفاته. وإن كان بعضهم أقرب إلى السنة والسلف من بعض ولكن قد شاع ذلك بين أهل العلم والدين منهم، فكثير من أهل العلم والدين المنتسبين إلى السنة والجماعة من قد يوافقهم على بعض أقوالهم في مسألة القرآن أو غيرهم إذ كان لا يعرف إلا ذلك القول أو ما هو أبعد عن السنة منه، إذ كانوا في كتبهم لا يحكون غير ذلك، إذ كانوا لا يعرفون السنة وأقوال الصحابة وما دل عليه الكتاب والسنة لا يعرفون إلا قولهم وقول من يخالفهم من أهل الكلام، ويظنون أنه ليس للأمة إلا هذان القولان أو الثلاثة، وهم يعتمدون في السمعيات على ما يظنونه من الإجماع وليس لهم معرفة بالكتاب والسنة، بل يعتمدون على القياس العقلي الذي هو أصل كلامهم وعلى الاجتماع، وأصل كلامهم العقلي باطل، والإجماع الذي يظنونه إنما هو إجماعهم وإجماع نظرائهم من أهل الكلام ليس هو إجماع أمة محمد ولا علمائها. والله تعالى إنما جعل العصمة للمؤمنين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فهم الذين لا يجتمعون على ضلالة ولا خطأ كما ذكر على ذلك الدلائل الكثيرة، وكل ما اجتمعوا عليه فهو مأثور عن الرسول صلى الله عليه وسلم